أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل التقليد إلى المسألة الرابعة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد. طبعا هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، مثلا سيد الخوئي رضوان الله عليه هناك يقول: التقليد هو الاحتماد على فتوى المجتهد، أن يستند في عمله على فتوى المجتهد، أي أن العمل قبل أن يطبق في الخارج لابد أن يعتمد على فتوى المجتهد. وهناك آراء أخرى كذلك السيد اليزدي وغيره من الفقهاء. السيد السيستاني حفظه الله يقول: يكفي في التقليد، وهذا طبعا رأي جديد في الحقيقة والواقع، يختلف عن آراء الفقهاء الآخرين، أنه يقول يكفي في التقليد تطابق، أن يتطابق العمل مع فتوى المجتهد، ولا يشترط ويعتبر ماذا؟ الاعتماد على فتوى المجتهد، بل يكفي في التقليد تطابق العمل، يعني إذا تطابق عملي مع فتوى المجتهد فهذا ماذا؟ هذا هو تقليد، الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، يعني يشير إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي سوف يأتي، تأتي شرائطه وتأتي ماذا في الحقيقة شروطه، بل الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، بل مع إحراز مطابقة العمل لها للفتوى، مع أني أحرز بأن العمل الذي أأتي به هو مطابق لمن يجب علي تقليده، من يجب علي تقليده وهو المجتهد الجامع للشرائط. ولهذا السيد حفظه الله يقول: ولا يعتبر، يعني ولا يشترط فيه في التقليد الاحتمال، كما ذهب إليه السيد الخوئي وغيره من الفقهاء، يعني لا يشترط في التقليد أن أعتمد وأتكئ على الفقيه، بل يكفي عند السيد السيستاني أن يكون عملي مطابق لفتوى. نعم نعم، هذا استدراك، هذا استدراك. نعم، الحكم بعدم جواز العدول، بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابع عشر مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. يعني كيف هذه المسألة تحتاج إلى توضيح، بغير توضيح لا يمكن أن تكون واضحة. مثلا حسين في حياته، كان هناك السيد الخميني، مثلا حسين في حياته يعني كان السيد الخميني، يعني كان السيد الخميني يعيش في حياة حسين، يعني كان حسين يعيش بالغ هو وعاقل ويعيش ماذا؟ في حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بلي والإمام كان أعلم، ولكن حسين لم يقلده، وحسين لم يقلد الإمام الخميني في ذلك الوقت عندما كان يعيش مع فترة الإمام الخميني مثلا، ولكن حسين أتى بالصلاة موافقة لفتوى الإمام الخميني من دون أن يعلم، بعد سنة مثلا توفى الإمام الخميني رضوان الله عليه. هنا عمل حسين مطابق لفتوى ماذا؟ الإمام الخميني، ولكن حسين لم يستند في عمله إلى فتوى الإمام. حسين لم يستند في عمله إلى فتوى الإمام. هل يكفي في بقاء حسين في التقليد؟ هل يكفي هنا أن يبقى حسين مقلدا؟ هل يجوز لحسين أن يبقى مقلدا للإمام رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أو لا يجوز له ذلك، أو لا يجوز له ذلك؟ فإذا قلنا أنه يجب أن يكون ماذا معتمدا على الفتوى، فهنا ماذا لا يمكن، لا يجوز له أن يبقى على تقليد ماذا الإمام الخميني، لا يمكن له ماذا أن يبقى على تقليد الإمام الخميني رضوان الله عليه. أما إذا لم يكن معتمدا، أما إذا قلنا بأنه التقليد، أما إذا قلنا بأن التقليد ليس هو الاعتماد وإنما مطابقة مباركة للفتوى، فهنا يجوز في الحقيقة، فهنا يجوز. فإذا إذا قلنا بالاعتماد، فإذا مات الفقيه وحسين لم يكن معتمدا، فهنا عندما يموت الفقيه لا يجوز له ماذا أن يبقى على تقليده وإن كان عمله مطابقا لفتوى الفقيه الميت. وأما إذا لم نقل بالاعتماد وإنما نقول إنه فقط المطابقة لفتوى الفقيه، مطابقة لفتوى المجتهد، فهنا ماذا يمكن لنا أن نقول بالجواز، بأنه يجوز لحسين أن ماذا يقلد الإمام الخميني مثلا إذا كان قد مثلا طابق عمله فتوى الإمام في حياته. نعم استدراك، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشرة مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. نعم انتهت هذه المسألة. المسألة الخامسة، يقول السيد السيستاني يصح التقليد من الصبي المميز، يعني الصبي المميز تقريبا عمره مثلا 10 سنوات إلى 12 سنة، فإذا مات المجتهد الذي قلده، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، فهنا مثلا حسن مثلا كان صبي في حياة السيد الخوئي رضوان الله عليه، كان عمره 10 سنوات، السيد الخوئي مثلا توفى وحسن عمره مثلا 10 سنوات إلى 12 سنة، مثلا هل يجوز له أن يبقى على تقليد السيد الخوئي رضوان الله عليه أو لا يجوز له؟ بلي. يقول ماذا السيد السيستاني؟ بلي، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة. في المسألة السابعة، طبعا في المسألة السابعة بعد ذلك السيد السيستاني حفظه الله يحيل الإحالة الأولى إلى ماذا؟ إلى المسألة الثامنة. فننتظر ما سيقوله السيد السيستاني في المسألة الثامنة في هذا الموضوع في الحقيقة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ لا يجب ماذا الاحتياط على الصبي، يعني قبل البلوغ لا يجب الاحتياط على الصبي، قبل البلوغ لا يجب الاحتياط على الصبي بين القولين، ويحتاط مثلا فيما إذا كان هناك رأيان للفقيه الأول ورأي للفقيه الثاني في الحقيقة والواقع، فهنا لا يحتاط بين القولين ويأخذ بأشدهما ويأخذ بأكثرهما احتياطا قبل البلوغ. لا يجب على الصبي فعل الاحتياط في الحقيقة. انتهت هذه المسألة. المسألة السادسة، يقول السيد السيستاني: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. هنا السيد السيستاني لم يقل يشترط، بخلاف غيره من الفقهاء كسيد الخوئي رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء، إذ قالوا في هذه المسألة إنه يشترط في المجتهد أمور. لذا السيد السيستاني هنا يقول يجوز. لماذا عدل من كلمة يشترط إلى كلمة يجوز؟ في الحقيقة هذا هو السبب، لأن السيد السيستاني لا يعتقد بكثير من هذه الشرائط الموجودة أو هذه الأمور الموجودة في هذا الموضوع، كقضية البلوغ وما شابه ذلك، ولا سيما قضية البلوغ في الحقيقة. لذا عدل السيد السيستاني من الاشتراط إلى الجواز. بلي، لماذا؟ لأن بعض الأمور الموجودة في هذه المسألة لا يوجد دليل عليها، لا يوجد دليل عليها. لذا يقول السيد السيستاني: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ. البلوغ، ولذا كثير من فقهان رضوان الله عليهم في أبحاث الخارج يقولون: لم يقم دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ، لا يوجد عندنا دليل على أن المفتي لابد فيه ماذا؟ فيه البلوغ. بل حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم، في الحقيقة لا يرجعون إلى العالم إذا كان بالغا، بل بالعكس، إذا كان غير البالغ مثلا صبيان ماهرا في الطبابة لراجعه العقلاء من غير شك في الحقيقة والواقع. وكذلك في الحقيقة هناك عندنا من الأنبياء والأوصياء من بلغ مرتبة النبوة أو الإمامة هو صبي، كعيسى عليه السلام وكالإمام الحجة سلام الله عليه مثلا. وكذلك لم نستفد من مذاق الشارع أن تصدي غير البالغ للإفتاء والمرجعية أمر ماذا؟ غير محبوب في الشريعة المقدسة في الحقيقة والواقع. إذن في الحقيقة ما يوجد عندنا ما يمنع ماذا عن جواز تقليد الصبي، إلا إذا كان هناك إجماع في الحقيقة، إلا إذا كان هناك إجماع يمنع من هذا الأمر في الحقيقة. إذن يقول السيد السيستاني: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ. البلوغ، والأمر الثاني العقل، وهذا مما لا خلاف فيه في الحقيقة، وإنه مورد لاتفاق العلماء جميعا في الحقيقة والواقع. والأمر الثالث الإيمان، والإيمان يعني أن يكون اثنا عشري، أن يكون إمامي اثنا عشري مثلا، وتدل عليه طبعا بالإضافة إلى إجماع العلماء وإجماع السلف والخلف على شرطية هذا الموضوع. هناك عندنا مجموعة من الروايات، مثلا رواية علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. وكذلك رواية أخرى عن أبي الحسن عليه السلام إلى أحد أصحابه: فاصمدا في دينكما في دينكما دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير الخدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. المهم طبعا هذا الأمر مما لا إشكال فيه. وكذلك الذكور لا بد أن يكون ماذا؟ ذكرا. في الحقيقة هذا الأمر طبعا، والذكور في الحقيقة لا يوجد من عندنا فالدليل دليل كما صرح السيد الخوي رضوان الله عليه، لا يوجد عندنا فالدليل ماذا؟ لا يوجد عندنا فالدليل روائي على هذا الموضوع، ولكن إنه كما يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: إننا قد استفدنا من مذاق الشارع إن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر وتفدي للأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر إن التفدي للإفتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال، لأنهما مقتضى الرئاسة المسلمين، المرجعية مقتضى الرئاسة المسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا، كيف ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، كما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين. وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان متشرعة يقيد الإطلاق، بل يقيد الإطلاق. نعم، فإذا في الحقيقة والواقع هذا الشرط كذلك لا بد منه، وهو الذكورة. والاجتهاد طبعا لا بد أن يكون مجتهدا، وإلا فإذا كان غير مجتهد فمعنى رجوع الجاهل إلى مثله، حتى لو كان طالب للعلم، حتى لو درس 5 سنوات 10 سنوات ولم يكن مجتهدا، كذلك رجوع الجاهل إلى مثله لأنه غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية. فإذا لا بد من شرطية الاجتهاد في الحقيقة. والعدالة، العدالة كذلك لا بد منها، وهي طبعا الاستقامة في جادة الشرع المقدس كما عند سيد الخوئي وكما عند آخرين، هي ملكة راسخة في النفس، بحيث لا يمكن معها أن يأتي بمعصية أو يترك واجب. بل وطهارة المولد، وطهارة المولد، طهارة المولد طبعا لا بد أن لا يكون ابن زنا والعياذ بالله، لا بد أن لا يكون ابن زنا والعياذ بالله، هذا ماذا؟ المجتهد. والضبط بالمقدار المتعارف، والضبط بالمقدار المتعارف. شنو الضبط بالمقدار المتعارف؟ يعني أن لا يكون كثير النسيان، بحيث ينسى حتى ابنه، بحيث ينسى حتى شنو كثير من الأمور التي يجب أن ماذا يجب عليه أن يتذكرها في الحقيقة. بل وكذلك الحياة، ولذا يقول السيد السيستاني: فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. وهذه المسألة تقريبا عند أكثر الفقهاء وأكثر العلماء. بالإضافة طبعا هناك بعض الشروط عند بعض الفقهاء كالسيد اليزدي رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء، يقولوا أن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها، مكبا عليها، مجدا في تحصيلها. ففي الخبر: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن ماذا؟ أن يقلدوه. في الحقيقة والواقع أن يقلدوه. إذن تقريبا هذه أهم الشرائط وأهم الأمور التي ينبغي أن تتوفر، ماذا؟ تتوفر عند المجتهد. هذه تقريبا أهم ماذا؟ أهم الشرائط التي ينبغي أن تتوفر عند الفقيه. بل نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة سبعة، قال إذا قلد مجتهدا فمات، إذا قلد مجتهدا فمات. افرض أن زيد قلد السيد الخوئي رضوان الله عليه فمات السيد الخوئي. خب هنا تفريعات تأتي على هذا الموضوع، هنا تفريعات تأتي على هذا الموضوع. إذا قلد مجتهدا فمات، فإن لم يعلم زيد، لم يعلم هذا الذي قلد السيد الخوئي، فإن لم يعلم ولو إجمالا، ما عنده علم ولو علم إجمالي ما عنده، ولو علم إجمالي ما عنده، بمخالفة فتواه، يعني فتوى السيد الخوئي لفتوى الحي مثلا السيد السستاني مثلا، بل فإن لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتوى الميت الذي مثلنا لذلك السيد الخوئي لفتوى الحي، في المسائل التي هي في معرض ابتلائه، يعني مو في كل المسائل، وإنما المسائل التي في معرض ابتلائه مثلا الصوم والصلاة، هذه التي يتعرض للابتلاء بها في الحقيقة والواقع، مو مسائل التجارة، لأنه افرض أنه ليس بتاجر مثلا، ولا مسائل أخرى، وإنما فقط في مسائل الصلاة أو ما شابه ذلك، بل التي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده. ماذا يجوز له؟ البقاء على تقليد السيد الخوئي، هنا السيد السستاني يجوز البقاء مثلا على تقليد هذا الميت. خب هذا الفرع الأول المتفرع على ماذا؟ من قلد مجتهدا فمات. والفرع الثاني المتفرع على الأصيل، وإن علم بالمخالفة، يعني علم زيد بأن السيد الخوئي مثلا يختلف مع السيد السستاني مثلا، يقول هم السيد السستاني كما هو الغالب، هناك اختلاف بين الفقهاء سواء الأحياء أو الميت والحي، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب. طب هنا تفرع وتفريع على هذا الشق الثاني، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. مثلا إذا كان السيد الخوئي أعلم وجب البقاء ماذا؟ على تقليد السيد الخوئي. خب فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم، خب هذا فرع ثاني متفرع على الشق الثاني، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، يجب الرجوع إليه، واجب الرجوع بعد المن إلى الحي الأعلم. خب هذا فرع ثاني من فرع باء من الشق الثاني. الشق الثالث أو الفرع الثالث من الشق الثاني، ومع تساويهما، يعني مع تساوي الميت والحي متساوين، يعني ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية، وماذا؟ المسألة الثامنة في الحقيقة. نعم، ويكفي في البقاء على تقليد الميت، ويكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا إذا قلنا بالوجوب، أو جوازا إذا قلنا بالجواز، الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، أنه يكون هو ملتزم، يقول أنا ملتزم بأنه أعمل بفتاوى السيد مثلا الخوئي رضوان الله عليه، ولا يعتبر فيه في الالتزام التعلم، لابد أنا أكون منهاج الصالحين وأتعلم، أو العمل ربما لم يتسنى لي العمل بكل فتاوى السيد الخوئي أو ببعضها، يعني حتى لو لم أكن متعلما لفتاوى السيد الخوئي مثلا، أو لم أكن عاملا بفتاوى، فماذا؟ ولكن كنت ملتزما أن السيد الخوئي إذا صدرت منه فتوى أنا أعمل بهذه الفتوى، فهنا ماذا؟ بل بل ويكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا إذا قلنا بالوجوب، أو جوازا إذا قلنا بالجواز، الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه في البقاء التعلم. التعلم لابد أكون من هاد الصالحين وأتعلم، أو العمل ربما لم يتسنى لي العمل بفتاوى السيد الخوئي، ولكني كنت ملتزما أني ماذا أعمل بفتاوى السيد الخوئي. انتهت هذه المسألة في الحقيقة والواقع، انتهت هذه المسألة. وننتقل ماذا إلى المسألة رقم 8، وننتقل إلى المسألة رقم 8. يقول السيد السيستاني: إذا اختلف المجتهدون، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وهذا طبعا فرد حالة طبيعية جدا، إذ لا يوجد هناك فقيه يشابه فقيها آخر، لا بد أن تكون هناك اختلافات بينهم. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، هذا ماكو فرد به غير، لابد أن ماذا أروح للأعلم باعتبار الفتوى مالتي أقرب إلى الحجة، أقرب إلى الواقع. نعم. والآن سيد السيستاني يريد أن يعرف لنا الأعلم، من هو الأعلم؟ والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام، الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، إحاطة بالأدارك، يعني عنده اطلاع على كل شيء له علاقة بعملية الاستنباط، ومن الأصول وعلم الرجال وفهم الرواية وما شابه ذلك من هذه المسائل التي لها مدخلية في استنباط الحكم الشرعي، بل بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاوي أقوى من احتمالها في فتاوي غيره. نعم، هذا هو الأعلم تقريبا. بل انتهى الشق الأول من المسألة رقم 8. الآن نأتي إلى الشق الثاني. هناك قال إذا اختلف المجتهدون في الشق الثاني، يقول: ولو تساووا في العلم، ولو تساووا في العلم، يعني كلهم بتعبيرنا في مرتبة واحدة من العلم، في مرتبة واحدة، ماكو واحد يختلف عن الثاني، ولو تساووا في العلم، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. أنا ما حذفت، كما في الحقيقة يحصل الآن في فقهاء قوم، أنه ربما في بعض الأحيان لم يحرز من هو الأعلم بينهم. نعم، لم يحرز مثلا بلي، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى، مو أورع في النفس وإنما أورع في الفتوى، يعني شنو أورع في الفتوى؟ يعني أكثر تثبتا واحتياطا. مثلا عندما يريد أن يستنبط حكم شرعي، ربما هو يحتاج هذا الحكم الشرعي إلى 5 ساعات أو يوم، لا ربما يبقى أسبوع أو أسبوعين يقلب المدارك هذا الحكم، من أجل ماذا؟ أن يعطي فتوى تكون متطابقة مع الواقع أو ما شابه ذلك. بل أورع من غيره في الفتوى، أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء. نعم، تعين الرجوع إليه. إذا لو تساووا في العلم أو لم يحرج وجود الأعلم، فإن كان هناك أولى في الفتوى ماذا تعين الرجوع إليه؟ ماذا يعني تعين الرجوع إليه؟ يعني وجب الرجوع إليه، يعني واجب الرجوع شنو إليه. وإلا يعني كلهم سواء في الأورعية في الفتوى، وإلا يعني كلهم سواء في الأورعية في الفتوى، فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا، يعني شنو فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا؟ يعني مثلا واحد من عندهم يقول بأن صلاة الجمعة واجبة، واحد من عندهم يقول بأن صلاة الجمعة ماذا مثلا غير واجبة، فهنا ماذا؟ هم أصلي صلاة الجمعة وهم شنو أصلي صلاة الظهر. واحد مثلا يقول بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، واحد مالهم واحد آخر يقول بأن غسل الجمعة لا يجزي عن ماذا؟ لا يجزي عن الوضوء. فهم إذا أنا أردت أن أغتسل غسل الجمعة بعد غسل الجمعة ماذا؟ أصلي أتوضأ للصلاة ولا يجزيني الوضوء. وهكذا الاحتياط بين الأقوال. زين، السيد السيستاني هنا يقول وإن كان الأظهر، يقول السيد السيستاني حفظه الله يقول وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم، وإن كان الأظهر هنا عند السيد الأظهرية كون المكلف فيما إذا كان تساوي في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم، إن الأظهر عند السيد السيستاني كون المكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم، على أي واحد من عندهم، على أليف أو باء أو جيم أو دال أو هاء أو واو وما شابه، ما لم يحصل له علم إجمالي، نعرف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يعني علم بالجامع وشك في الأطراف، علم بالجامع وشك بالأطراف. يعني شنو علم بالجامع وشك بالأطراف؟ أنا أعلم بأن قطرة من الدم وقعت ولكن ما أدري وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء. إذن عندي علم بالجامع، بأصل الجامع، بأن قطرة الدم وقعت، أو مثلا قطرة البول وقعت ولكن ما أعرف بأنه في هذا الإناء أو في هذا الإناء. فإذن عندي علم بوقوع قطرة الدم أو البول ولكن ما أعرف، شك في الأطراف، عدم وضوح في الأطراف، في هذا الطرف أو في هذا الطرف. فهنا السيد السيستاني يقول الأظهر أنه المكلف ماذا يطبق عمله على أي فتوى، على فتوى أي من أليف أو باء أو جيم أو دال أو هاء، ولكن بشرط ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك في خصوص المسألة. مثلا علم إجمالي شلون يكون عندي؟ يقول إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام، يعني مثلا هذا العالم أفتى بوجوب القصر وذلك العالم أفتى بوجوب التمام في هذا المكان، أو مثال آخر العالم أليف أفتى بوجوب الجمعة والعالم باء أفتى بوجوب الظهر، فهنا ماذا علي؟ هم أصلي الجمعة هم أصلي الظهر، هم أصلي القصر هم أصلي ماذا؟ التمام مثلا. نعم، ما لم يحصل له علم إجمالي، يعني عندي علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي طبعا لا بد يكون منجز بلي. ومثاله كما يذكر السيد السيستاني كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم ماذا بوجوب التمام، فيجب في مثل هذه الحالة فيجب عليه الجمع بينهما بين القصر وبين التمام، بل يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك منجزة، يعني كما إذا أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعضهم ببطلانها. مثلا افرض انه زيد اجرى معاوضة مع بكر، زيد اجرى معاوضة مع بكر، طبعا هو طبعا يقلد احد العلماء، يقلد عفوا هو لا يقلد احد من هؤلاء العلماء لانهم متساوون على الفرض او لم يحرز بوجود الاعلم، وزيد اجرى معاوضة فأليف افتى بصحة المعاوضة وباء افتى بعدم صحة المعاوضة وباء افتى بعدم صحة المعاوضة، لان افرض انه أليف يجيز العقد بالفارسية مثلا وباء لا يجيز العقد عقد البيع بالفارسية، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، فإنه هذا المكلف ماذا يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، فيجب هنا عليه الاحتياط حينئذ. خب كيف يتصرف هنا؟ زيد يتصرف إما بالفتح، فسخ هذه المعاوضة ورجوع الثمن إليه ورجوع المثمن إلى البائع، أو ماذا يتصالحون على بيع هذه المادة، وليس ماذا يتصالحون على هذه العين، يتصالحون على هذه السلعة، وليس ماذا يجرون عقد البيع على هذه العين أو على هذه السلعة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.